إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها الآن 6:30. الآن يذهب الميكروفون إلى ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن بشهر رجب، والميكروفون مع زميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد عقيلة بني هاشم، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر رجب برحلة الإسراء والمعراج. شهر رجب من الأشهر الحرم، وفي هذا الشهر كانت هذه الرحلة التي كانت مكافأة ربانية من الله عز وجل لحبيبه ومصطفاه عما لاقاه من ألم وحزن بعد حصار شديد دام في شعب أبي طالب 3 سنوات. وبعد موت خديجة وأبي طالب كانت رحلة الإسراء منحة ربانية، وكأن الله عز وجل يقول لحبيبه ومصطفاه: يا محمد، إن كان أهل مكة قد تركوك فإن رب السماوات والأرض يدعوك، قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى العالم العلوي، إلى عالم السماء، إلى بساط أنس الرحمن. رفعه الله إليه وقربه وأدناه، وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما لاقاه من حزن وألم وتعب. وكان الإسراء تأييدا للدعوة بقدر ما كان تأييدا لصاحب الدعوة ومدادا. أراد الله عز وجل أن يطلع نبيه على عالم السماوات، أطلعه على الجنة، ورأى النار، ورأى إخوانه من النبيين. فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يغتنم. ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأنيق الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى لها على قدمي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، ها هي إذاعة القرآن الكريم تجوب أرجاء الوطن الحبيب لتحتفل مع مستمعيها الأكارم بذكرى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، تلك الذكرى التي هي تكريم للأمة كلها لا للرسول صلى الله عليه وسلم فحسب. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، يحضر معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، حيث سنستمع منه إلى تلاوة قرآنية بعد صلاة المغرب، ويحضر معنا متحدثا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله، وفضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ساعتنا الآن 6:25، يرفع نداء الحق فضيلة الشيخ عامر المنياوي إمام المسجد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا استقيموا واستووا يرحمكم الله. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. أقبلوا على الله بقلوبكم

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل الله وتوفيقه قضيت على خير صلاة المغرب من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد عقيلة بني هاشم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رفع نداء الحق الشيخ عامر المنياوي مؤذن المسجد وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ على الله الجمال إمام وخطيب المسجد. مستمعي الكرام، إن الإسراء والمعراج حادثتان متلازمتان ومترابطتان، وهما ثابتتان بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فلقد نص الكتاب العزيز على أن معجزة الإسراء قد تمت ليلا، حيث تم انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف. أما المعراج فهو الانتقال بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات لتصل به إلى سدرة المنتهى، وليطلع بحواسه ودون شك على آيات الله الكبرى. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم. مستمعي الكرام، والحقيق بالتنبيه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد من الرحلتين، فوجد مكان نومه دافئا كأنه لم يترك، وفي ذلك دليل على السرعة الفائقة والقدرة الخالقة، وأن الله عز وجل بقدرته يقول للشيء كن فيكون. خير مستفتح لنقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم برحلة الإسراء والمعراج من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله،

الذي باركنا حوله

بالحق الذي جاء به من عند الله، وليمضي قدما في طريق دعوته في صبر وإيمان. في بيت المقدس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأنبياء ووصف هيئاتهم، ثم عرج به إلى السماء السابعة مارا بما قبلها من السماوات، حيث التقى بالأنبياء. وكان موقف المشركين من الإسراء بين مصفق وبين واضع رأسه متعجبا، فقد استنكروا أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة في الوقت الذي كان يذهبون إليه في شهر ويرجعون منه في شهر، فقد اضطروا للاعتراف بصحة وصفه للمسجد بيت المقدس. وأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعندما أخبره بخبر الإسراء والمعراج صدقه دون تردد، قائلا للمشركين: لئن قال ذلك لقد صدق. فتعجبوا وقالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إني لا أصدقه بما هو أبعد من ذلك. تحت عنوان موقف المشركين من الإسراء والمعراج يحدثنا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الثقلين وإمام القبلتين وصاحب الجمعة والعيدين وجد الحسن والحسين، ومن كان عند ربه قاب قوسين، وحبيب رب المشرقين والمغربين. وزين البيت الحرام وظل يرتقب الندى، وتطايرت أعواده، والمسجد الأقصى شذا، وتساءل الحدثان والثقلان: ما هذا الصدى؟ فأجابت السبع الطباق: سنا بعالمكم بدا، فاليوم إسراء ومعراج أقيم لأحمد. جبريل نادى في السماء وراح فيها واغتدى، نادى في الملائكة العلا: حي النبي محمدا. عليك صلى الله يا رسول الله يا ابن عبد الله. أما بعد، فيا عباد الله، من مسجد عقيلة بني هاشم نجتمع ونلتقي دروسا وعبر حول سيرة رسول الله، حول إسرائه ومعراجه. لقد تحدث القرآن الكريم عن الإسراء وحكمته، فقال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتكلم القرآن عن المعراج وثمرته، فقال في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أسرى الله بعبده، وأسرى الله بنبيه، وأسرى الله بوليه، وأسرى الله بنجيه، وأسرى الله بتقيه، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث صلى بالأنبياء إماما، فهو سيد الأولين والآخرين، قدمه جبريل وما لمثل رسول الله إلا أن يتقدم على الأنبياء صلى بهم إماما، فهو سيدهم وهو إمامهم لأنه أرسله ربه رحمة للعالمين فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عرج به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، تأدب النبي بين حضرة ربه، فقال النبي في صحيح الحديث لما وصلت إلى سدرة المنتهى استمعت وتذكرت قول الله لأخي موسى حين ناجى ربه فقال له اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، بأرض سيناء في مصر الكنانة وعلى أرضها تجلى ربنا، وفي طورها تحدث الكليم مع الحبيب. تذكر ذلك رسول الله فقال فهممت أن أخلع نعلي وأنا على بساط النور عند سدرة المنتهى، فناداني ربي قائلا يا محمد لا تخلع نعليك، إن كان موسى طالبا فأنت المطلوب، وإن كان موسى محبا فأنت المحبوب. وأوحى الله إلى نبيه بما رأى من آيات ربه الكبرى، ونزل النبي وفراشه دافئ لأن الذي يملك الأسباب هو الله، تعطل الأشياء لقدرة من يقول للشيء كن فيكون. قابله العدو الأكبر للإسلام والمسلمين أبو جهل، قال مستهزئا يستهزئ بالنبي، ولكن الله قال إنا كفيناك المستهزئين، فقال يا محمد كيف حالك بالأمس؟ قال أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال في جزء من الليل؟ قال نعم وعدت، فقال مستهزئا أتدري ما تقول؟ قال نعم. ذهب الملأ من أعداء الله إلى الصاحب والصديق والصادق، الصادق في إسلامه والصادق في أخلاقه والصادق في حبه للنبي، قالوا يا أبا بكر أتذكر ما يقول محمد؟ إن صاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإن الإبل لتطرد شهرا مقبلة وشهرا مدبرة. أتى الصديق إلى رسول الله فقال هل قلت لقومك شيئا يا رسول الله؟ قال نعم يا أبا بكر ما سمعت؟ فصدقه، فقال أبو جهل صف لنا بيت المقدس. الرسول دخله ليلا وصلى بالأنبياء إماما ولم يرى المسجد رؤيا العين بعينه حتى يصف ما رأى، فماذا قال من حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم؟ قال قال رسول الله لما كذبتني قريش قمت في الحجر فصليت فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته. ثم قال أبو جهل أما الوصف فصادق وأما الواصف فكذاب. قال الصديق صدقت يا رسول الله، صدقت بأبي وأمي، لقد ذهبت إليه ورأيته. موقف المشركين من الإسراء موقف لا يقبلون الإسراء، ولا يقبلون المعراج، ولكن يقبله من؟ المؤمنون المخلصون الذين ينظرون إلى الإسراء والمعراج بدروسها وأخلاقها وكل ما فيها من عبر، لتكون لهم نبراسا في حياتهم وتقدما إلى الأمام وتمسكا بإسلامهم وبدينهم وبحبهم لرسول الله ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي قائل: رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيهم، كان حقا عليك أن تقضي العمر مديحا فيهم وفي من يليهم. قلت: ماذا أقول والكون طرا يستمد العطاء من أيديهم، فما معنى المدح مني وقد جاء الكتاب العزيز بالمدح فيهم؟ أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، جعل الله مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما، جعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم برحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من الملائكة، كما وصف صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ووصف جبريل عليه السلام الذي قدم له خمرا ولبنا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل: هي الفطرة. وفرضت عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خفضت إلى 5 صلوات قبل أن ينزل ثانية إلى البيت المقدس ليعود منه إلى مكة. وكان البراق هو الوسيلة التي تمت بواسطتها رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصى. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان من أسرى بأحمد عبده، سبحانك اللهم جل علاك، سبحان من أسرى بأشرف خلقه بمحمد هادي الهدى وسناك، سبحان من أسرى بأفضل مصطفى ليلا من الحرم الشريف حماك. برق البراق به إلى الأقصى الذي باركت حول رحابه بهداك، ثم انتهى للمنتهى بعروجه وسما إليك ملبيا دعواك.